بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفتح آفاق جديدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا ذكرنا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف وبعد تحقيق نجاحات يعني في دعوة أهل الطائف، وأنهم لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الدعوة حققت نجاحات كبيرة، وكان على أثرها كما ذكرنا يعني إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا يعني قبيلة ربيعة، وأنها استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنها ذكرت له أنها سيظل لها ولاء للفرس. وقلنا أن هذا الأمر لا يستقيم، لا بد أن يحيط الإنسان الأمر من كل جوانبه، وأن الولاء ينبغي أن يكون لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وينبغي أن ينقطع كل ولاء للكفار والكافرين. وبعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاقي الناس القادمين إلى مكة من أهل القبائل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن بدأت الدعوة تأتي ثمارها، وبدأت تباشير الفرج وتباشير التمكين والانتصار وتحقيق انتشار الدعوة يظهر يعني في هذه المرحلة، وهي بعد 10 سنوات مضى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الواحد بعد الآخر، وأن عدد المسلمين كان ليس بالكثير في دعوة استمرت 10 سنوات. لكن بعد 10 سنوات الأولى بدأت تباشير الفرج تأتي، وبدأ المظاهر دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى يعني أفواجا بدأت تظهر يعني في هذا الوقت. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام بدعوة الأوس والخزرج، وهما قبيلتان كانتا في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إليها، كان اسمها يثرب، وهي مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا المهجر كان معروف وكان مكتوب في الكتب الأولى عند اليهود وعند النصارى، كان مكتوب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكتوب المهجر الذي يهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرض سبخة ذات نخل وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالهجرة إليه، كان في هذه الفترة لم يؤذن له بالهجرة إليه، وإنما كان مأمور بأن يدعو في مكة ويدعو في مكة وما حولها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ذهب إلى الطائف، قلنا وهي تبعد تقريبا 70 كيلومتر عن مكة، وأن استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسم الحج يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان لم يؤذن له بالهجرة إلى المدينة، وإن كانت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين قبل ذلك، لكن الهجرة إلى المدينة لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فالأوس والخزرج كانوا يأتون يعني إلى مكة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الأوس والخزرج إلى الله سبحانه وتعالى. والأوس والخزرج يعني دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا، وسموا بعد ذلك بالأنصار، يعني الأوس والخزرج سموا بعد ذلك بالأنصار، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم أن ينصروه وأن يؤوه وأن يمنعوه وأن يسلموا لله سبحانه وتعالى وأن يعني يدخلوا في هذا الدين. فاستجاب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يثني على الأنصار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حب الأنصار من الإيمان، وأن بغض الأنصار من النفاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس الناس دثار والأنصار شعار، أو قال الأنصار شعار والناس دثار. وقال لو سلك الناس دربا وسلك سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، لسلكت وادي الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني محبته للأنصار ووفائه عليه الصلاة والسلام لهم، حتى أنه يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم يعني على الناس، وربما لم يعطي الأنصار منها. فالأنصار تكلموا يعني، وبعضهم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقاربه من مكة وغير ذلك، وكانوا معظم حديث عهد بإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على مكة بعشرة آلاف، يعني عشرة آلاف مقاتل، لكن خرج إلى حنين بيقرب من 20,000 مقاتل بالمسلمين الجدد الذين أسلموا بعد فتح مكة. فكان هناك مسلمين جدد كثيرين، النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتألفهم أعطاهم. فبعض الناس قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقاربه ولم يعطينا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يعني خطبة بليغة، أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني ألا ترضون بأن يرجع الناس بالدرهم والمتاع وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الناس هيأخذوا دراهم ويأخذوا أمتعة، لكن أنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار رضي الله عنه قالوا رضينا رضينا يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فيهم كلام، قال لو تكلمتم لقلتم جئتنا طريضا فأويناك، وضعيفا فقويناك، وكذا فنصرناك. فالأنصار قالوا لا يا رسول الله، فقال ألا ترضون أن يرجع الناس بكذا وكذا وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من وفائه بعد فتح مكة أنه لم يمكث في المكة، وإنما عاد إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، وظل حتى دفن فيها صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يعني بدء دعوة الأنصار، يعني دعوة الأنصار بدأت بقدوم وفد من بني عبد الأشهل، وهم من الأوس. وفد من بني عبد الأشهل من الأوس، كان معروف في نزاع بين الأوس والخزرج، وكان الأوس لهم حلفاء من اليهود، والخزرج لهم حلفاء من اليهود، وكان في نزاع قديم بينهم، وحدث قتال شديد بين الأوس وبين الخزرج، وكان بين الحين والآخر يعود الايه النزاع مرة ثانية، ويعود القتال بين الأوس والخزرج. فأتى وفد من الأوس إلى مكة يريدون أن يأخذوا حلف من مكة، يعني يتحالف معهم في قتال أبناء عمومتهم من الايه من الخزرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوفد وجلس إليهم، وبين لهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقدم لهم يعني أمر خير مما جاءوا له، وهو أنه جاءوا لحلف مع أهل مكة ضد الخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال لما قدم أبو الحيصر أنس بن نافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلفة مع قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال هل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ قالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتابا ثم ذكر الإسلام وتلى عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان أصغرهم، يعني إياس هذا كان أصغر هذا الوفد، فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أي قومي هذا والله خير مما جئتم إليه. قال فأخذ أبو الحيصر أنس بن نافع حفنة من البطحاء، حفنة من الأرض، فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وإياس كان يعني صغير السن. يعني إياس أعجبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تيقن أن هذا هو الحق، أن هذا من عند الله، فأراد دعوة قومه، لكنه كان أصغرهم فلم يستمعوا له. وربما يعني أنس بن نافع ضربه بحفنة من التراب الأرض في وجهه. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وبلغهم، وهم يعني لم يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما استحسن يعني إياس بن معاذ هذا ضربه أبو الحيصر أنس بن نافع، وثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهم قاموا رجعوا إلى المدينة. فكانت وقعة بعاث بعدها، وهي حرب قامت بين الأوس وبين الخزرج، فلم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، يعني مات بعدها إياس بن معاذ، واللي هو كان الفتى أصغرهم اللي أعجبه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي أنه لم يزالوا يسمعونه يعني عند الموت يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. يعني الأنصار يظنون أن إياس بن معاذ مات مسلما، وأنه من أول ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام أو على المجموعة هذه الإسلام هي من بني عبد الأشهل أنه أسلم من وقتها، ولذلك لما كان عند موته أخذ يهلل، يعني يقول لا إله إلا الله ويكبر ويسبح حتى مات رحمه الله. وقد كان لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوفد من الأوس دلالة واضحة على اهتمامه بدعوته. نشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني بيبحث في الناس، كل من يقدم إلى مكة يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس إليه ويكلمه ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى في أي وقت من الأوقات، وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي عليه أن يكون ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنه لابد ألا يضيع الفرص، وكلما يعني واتته فرصة ينبغي أن ينتهزها وأن يبذل فيها، فإنه لا يدري أين الخير. يعني أحيانا الناس يحسبون حسابات يقول هؤلاء لا يستجيبون، أو هؤلاء لو دعوناهم ما يستجيبون، أو كذا وقد يردون علينا دعوتنا أو غير ذلك من الأشياء، هذه حسابات مادية بحتة، الأمر عند الله سبحانه وتعالى، ربما تكون هناك كلمة واحدة تكون سبب في إسلام هؤلاء الناس أو يعني رجوعهم عن الباطل الذي هم عليه. والذي يقرأ قصص المسلمين الجدد يعلم هذا، يعلم أن كثير منهم يعني كان سبب إسلامه كلمة أو موقف أو شيء سمعه عن الإسلام بدأ يبحث فيه، كانت بدايات البحث عن الإسلام حتى أسلم. فالإنسان ينبغي أن ينتهز الفرص، كلما واتته فرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إذا توجد الإنسان في وسط ناس وجالس معهم لا يتركهم هم يتحدثون وهو يسمع، وهم يتحدثون عن قصص وحداويت وأشياء كانت في الماضي ومش كذا وهو يسمع، ينبغي أن يكون هو مصدر لهذه الدعوة، ينبغي أن هو يتكلم وهم يسمعون، هو اللي يتكلم وهم يسمعون، ولأن الإنسان إذا لم يدعو كان هو محل دعوة من الآخرين، إذا كانش الإنسان يدعو ويسيطر على الموقف اللي هو فيه يبقى هو حيبقى محل دعوة من الآخرين، الآخرين حيدعوا إلى ما هم عليه، حيذكروا ما هم عليه من الباطل وما هو عليه من الشر وغير ذلك، إنما هو لابد إذا جلس أن يسيطر على المكان الذي يجلس فيه، يبدأ بالحديث ويحدثهم وينصحهم ولا يترك فرصة إلا ويوجه فيها. وإذا كان إنسان بيركب في سفينة مثلا في السفر تأتي وقت صلاة ينصح الناس، إذا كان في سيارة مثلا في أوقات الصلاة أو في داخل السيارة أو في غيرها، إذا حل في مكان يجلس فيه سواء كان ذهب يعزي ناس مثلا أو يبارك لناس في أفراحهم، إذا جلس يكلمهم يحدثهم ينصحهم ينتهز، إذا عاد مريض وجد عنده ناس يجلس ينصح الناس الموجودين، ينتهز كل الفرص الممكنة والموجودة حتى أنه لا يترك فرصة إلا دعا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، علشان الدعوة تبقى مسموعة، وعشان الحق يبلغ الخلق، وعشان كل الناس تسمع دعوة الحق، تسمع دعوة الحق. ممكن ما يكونوش مؤهلين للاستجابة الآن لكن يستجيبون بعد ذلك، وإحنا شفنا إن يعني قبيلة ربيعة ما كانتش مؤهلة للاستجابة لما نسأل دعاها لكن أسلمت بعد ذلك كلها، وكانوا من أشد الناس قتالا للفرس، فنجد ان الناس اللي هم ممكن يكونوش في الوقت ده مؤهلين للاستجابة او هناك مانع او عائق، لكن يسمعون دعوة الحق يفكرون فيها، ربما اذا عادوا الى اهليهم وبلادهم وغير ذلك فكروا في هذا، فكروا وتفكروا فيما دعوا اليه، ولعلهم بحثوا في ذلك. يعني ممكن ناس بيتأخر اسلامها، لكن الكلام بيكون سبب دعوتك انت، انت دعيته وممكن يسلم بعد 10 سنين من دعوتك ليه، لكن بداية اسلامه هي دعوتك انت ليه، لان هو بيفضل يبحث ويشوف لغاية ما يتبين له انه يعني ما دعي اليه هو الحق فيسلم بعد ذلك. فهنشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسمع بان ناس جاءوا الى مكة يذهب اليهم ويجلس اليهم ويحدثهم، وكما ذكرنا في قبيلة ربيعة في المرة الماضية، وذكرنا اليوم ان بني عبد الاشهل وفد منهم جاء وجاء علشان ياخد حلف مع قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس اليهم ودعاهم الى الله سبحانه وتعالى. فمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الوفد من الاوس دلالة واضحة على اهتمامه بدعوته. فاولئك القوم كانوا يعانون من مشكلة كبيرة، وهي قيام العداء بين الاوس والخزرج والحروب التي قامت بينهم، وهم أبناء عمومة، يعني الأوس والخزرج أبناء عم، لكن كانت هناك حرب دائمة بينهم، يعني بين الأوس وبين الخزرج. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه ما يخرجهم من هذه المحنة إلا الإسلام، يعني لو أسلموا صاروا إخوة لا يمكن أن يتقاتلوا، مش ممكن حيتقاتلوا، فهو في مصلحة دنيوية بخلاف المصلحة الأخروية من النجاة، ان هم تحدث لهم النجاة في الآخرة، لا ده هناك مصلحة دنيوية ايضا، وهي انهم اذا اسلموا، يعني اذا اسلم الاوس والخزرج لم يقتتلوا، وان هذه الحروب تنتهي تماما اذا اسلم، صاروا اخوة، صارت اخوة في الله، صارت اخوة ايمانية، فلا يمكن تصور ان يحدث قتال بين الاوس وبين الخزرج بعد الاسلام، وهذا ما حدث. يعني بعد اسلام الاوس والخزرج انتهت الحروب بين الاوس والخزرج، وحصلت المؤاخاة بين الأوس والخزرج إلى يومنا هذا، ما فيش حروب قامت بين قبيلة الأوس وبين قبيلة الخزرج بعد إسلامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم إنه الإسلام يعني حل لمشكلتهم الدنيوية، ده بخلاف نجاتهم في الدنيا والآخرة، لكن هذا الوفد عمي عليه هذا الأمر، إن هم جايين لمصلحة واحدة، إن هم جايين ياخدوا حلف مع قريش، فده هو الهدف اللي أمامهم، فعمي عليهم أي شيء آخر أن يقبلوه. ولم ينتبه لهذا إلا أصغرهم، وهو إياس بن معاذ رحمه الله، والذي سرع إلى نصيحة قومه، أنه نصحهم أنهم يقبلوا الإسلام وأن هذا خير مما جاءوا إليه، ولكنه كان أصغرهم فلم يقبلوا رأي إياس بن معاذ. وهذا موقف يذكر لإياس بن معاذ رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الأمر مش بالصغر ولا بالكبر، مش بالصغر ولا بالكبر، الله سبحانه وتعالى قد يرزق الإنسان فطنة يتميز بها عن غيرهم، وممكن يكون أصغرهم، ممكن يكون أصغرهم. وإحنا بنجد مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لما كان عمر رضي الله عنه يأتي به ويجلس في وسط الشيوخ الكبار، الناس الكبار، فكانوا يعني ربما يتضايقون من ذلك، يعني لأنه صبي صغير، لأنه صبي صغير، فعمر رضي الله عنه بيّن لهم أن هذا يعني الأمر ليس بالسن، ليس بالصغر وليس بالكبر، إنما هذا عنده من الفهم ما يوازي أكبرهم، ما يوازي أكبرهم. ولذلك لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أراد عمر أن يبين لهم منزلة عبد الله بن عباس، فقال ما تقولون في هذه الآية؟ فقالوا إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه أنه سيأتي النصر والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا، فقال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال الله ينعي نبيه لنا، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم حيموت، قال عمر أن الله سبحانه وتعالى ينعي لنا نبيه، أن دعوته انتهت، أن دعوته انتهت. لذلك قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، خلاص الدعوة انتهت، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، وإنه سيموت. فهذا فهمه ابن عباس رضي الله عنه، كان صغير السن، فعرفوا مقدار عبد الله بن عباس في العلم والفهم والفطنة، فالإنسان ممكن يرزق فهم ويرزق فطنة ويرزق قدرات قد تتميز على غيره، قد تتميز على غيره. ونشوف هنا إياس بن معاذ إياس بن معاذ، وإزاي إن هو تفطن إلى أن هذه دعوة الحق، وأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام البشر، وأن هذا خير من الحلف مع قريش وغير ذلك، وهو أصغره وهو أصغره. وكان بعض الناس أتوا إلى خليفة المسلمين المأمون ليطلبوا منه طلبا، كان أصابهم جدب شديد جدا في بلادهم، فأرادوا أن يذهبوا، كونوا وفد من الناس ومعهم صبي صغير، فجاءوا إلى المأمون فدخلوا عليه، حتى الصبي يعني دخل، فنادى على الحاجب قال يعني لم يبقى أحد يريد أن يدخل علي إلا دخل حتى هذا الصبي الصغير، يعني حتى الصبي الصغير ده تدخلوا، دخلوا على الحاكم يعني أمير البلاد أمير المؤمنين، وبلاد مترامية الأطراف، يعني في هذا الوقت كان المأمون يحكم بلد من الصين إلى فرنسا، كان بيحكم بلد من الصين إلى فرنسا، كان بيحكمها المأمون في هذا الوقت. فقال الصبي الصغير يعني، وهذا يبين أنه هو الأمر مش بالصغر ولا بالكبر، قال يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك لم ينقصك شيئا ولقد شرفني، يعني أنت لم تنقص شيئا لكن أنا تشرفت بدخولي عليك، وإن هؤلاء القوم أتوا في حاجة لهم، وأنهم يعني أمسكوا خيفة منك، لما شافوك خافوا مش هيتكلموا، وأن الكلام نشر والسكوت طي، الكلام نشر يعني منشور والسكوت إيه؟ طي، شيء مقفول. فقال انشر لا أبا لك. قال يا أمير المؤمنين أصابتنا ثلاث سنون، السنون اللي هي جمع سنة وهي الجدب، وهي الايه الجدب. قال سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وعندكم فضول أموال، فإن كانت لله فلما تمنعونها عن عباد الله، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا، إن الله يحب المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال أمرنا لهم بمائة ألف دينار ولك مثلها، صبي يأخذ زيهم كلهم. قال يا أمير المؤمنين لا حاجة لي فوق حاجة المسلمين، وإني أخشى ألا يكفيهم ما أمرت به، فإني جعلتها لهم، يعني المائة ألف بتاعتي جعلتها لهم. فقال هي لهم ولك مثلها، ولك مثلها. فهذا الأمر ليس بالسن، يعني الكبار لم يتكلموا ولم، وكان هيرجعوا دون شرح حاجتهم، ولكن هذا الإنسان ليس بالصغر ولا بالكبر، لأن الإنسان قد يرزق فطنة وذكاء ومعرفة، وهو يكون سابق لعمره وسابق لجيله وسابق لجيله. ومن ذلك إياس بن معاذ مثلا رضي الله عنه كيف تنبه إلى أن هذه دعوة الحق، كيف أسلم هو ومات على الإسلام وقومه تأخر إسلامهم، وهو حظى بالسبق، وهو حظى بالسبق، يعني لما هم رفضوا إن هم يسلموا هو ما رفضش معاهم، ما كانش إمنع، إن أصلح الناس يصلح وإن أساء يسيء، لكن هذا وطن نفسه على أن يكون دائما مع الحق، إذا أصلح الناس يصلح، وإذا أساء يصلح أيضا، وإذا أساء يصلح أيضا. فهم لما لم يستجيبوا للدعوة هو لم يتابعهم على ذلك، وإنما أسلم ونجى بنفسه وحظى بالسبق، أن يكون من السابقين الأولين، وأن يكون من السابقين إلى الله سبحانه وتعالى، من السابقين إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذا تبين لنا ما كان من موقف أهل الطائف حين ردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على الناس، قوم مثل الطائف ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوم مثل قبيلة ربيعة وافقوا لكن على أن يبقى لهم ولاء مع الفرس. وحنشوف هنا برضو بني عبد الأشهل، وفد بني عبد الأشهل، إن هم لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إياس ابن معاذ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر أيضا في دعوة الأوس والخزرج. وكان مما تهيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاء إليه نفرا من الخزرج، وكانوا جاءوا إلى كانوا يأتون في موسم الحج، كانوا يأتون في موسم الحج، فجاء نفر من الخزرج واقتنعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وآمنت بها قلوبهم حقا. وكان ذلك في نفس العام، في نفس العام اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه بني ربيعة، قبيلة ربيعة، ودعا فيه وفد عبد الأشهل، ودعا فيه الوفد الأوس وفد الخزرج أيضا لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليهم ودعاهم. وكان هذا في العام العاشر للبعثة النبوية الشريفة، في العام العاشر للبعثة النبوية الشريفة. وفي نفس الموسم اللي اشترط فيه بنو ربيعة عدم الالتزام بالبراءة من الفرس، هو في نفس العام، يعني في نفس العام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث الإسراء والمعراج، حدث الإسراء والمعراج، كان حدوث الإسراء والمعراج بعد رحلته وعودته من الطائف، حدوث الإسراء والمعراج وبعدين بدأت الانفراج. وده يدل على ان كل ده بنى على رحلة الطائف، يعني كل هذا كان بعد رحلة الطائف، وهذا يدل على ان رحلة الطائف كانت رحلة ناجحة بكل المقاييس، انها كانت رحلة ناجحة بكل المقاييس، وهي فتحت افاق كبيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانت يكفيك كداعية ان يكون عندك من الجرأة ان تذهب الى المخالفين في اماكنهم، في نواديهم، في قراهم، في بلادهم، تخرج اليهم وتجهر بدعوتك، وهذا يعد في وحده انتصارا، هذا يعد وحده انتصارا، ان انت بتيجي في قلعتهم، في القلعة اللي هم متحصنين فيها، في المكان اللي هم مجتمعين فيه، في المكان اللي بيروا فيه قوتهم وبأسهم، ثم تعرض دعوتك الى الله سبحانه وتعالى وتجهر بالحق وتصدح به، فهذا كله انتصار للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هنشوف ان اللي بنى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربيعة في هذا العام، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عبد الاشهل، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وفد الخزرج. وهذا كان البداية واضحة ان الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه، ان خلاص بعد العام العاشر بدأت الملامح والتباشير يعني تظهر على ان الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه وسيعز هذا الدين، وان الدين خلاص خرج الى الانتشار، لن يعود مرة ثانية الى الكمون، مش هيرجع تاني الى مرحلة الايه، الى مرحلة الكمون اللي كان موجود فيها، او مرحلة الخوف او غير ذلك، انما خلاص بدأ لمرحلة الانتشار. والمرحلة الاولانية دي يصدق عليها مرحلة التربية، يصدق مرحلة التربية والاعداد، مرحلة التربية والايه والاعداد، لانه اي دعوة في بدايتها تحتاج الى تربية افرادها واعداد الكوادر القادرة على حمل هذه الدعوة، اعداد كوادر حاملة لهذه الدعوة، لأنه معروف أن الدعوة دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى لها حد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هيجي وقت هيموت، النبي صلى الله عليه وسلم هيأتي وقت معين النبي صلى الله عليه وسلم فيه هيموت، الدعوة دي لابد يحملها رجال يحملون نفس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عندهم من صفات القدرة على حمل هذه الرسالة. الدعاة دول هيتفرقوا في البلاد والأمصار، لابد يكون عندهم قدرات على حمل هذه الدعوة. فقد يصدق على المرحلة الأولى دي اللي هي العشر سنين الأولى أنها مرحلة الإعداد والتربية، أنها مرحلة الإعداد والتربية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى فيها الكوادر اللي حملت الدعوة إلى مماتهم، يعني دول اللي حملوا فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد و غيرهم من الصحابة، فيهم مصعب بن عمير وبلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغير ذلك من الكوادر اللي حملت الدعوة بعد كده، هذه الكوادر هي اللي حملت الدعوة بعد كده في البلاد وفي الأمصار، في البلاد وفي الأمصار هم اللي جاهدوا في سبيل الله ومكنوا لدين الله عز وجل في الأرض. فيصدق على المرحلة الأولى مرحلة الإيه؟ مرحلة التربية والإعداد. طب المرحلة الثانية دي سميها مرحلة الانتشار، مرحلة الإيه؟ الانتشار. ما ينفعش من أول يوم تعمل انتشار، ما ينفعش من أول يوم في الدعوة تعمل إيه؟ انتشار، لأن عدد الموجودين قلة، وبعدين قدرتهم على حمل الدعوة على وجود الصفات الصفات الداعية اللي هو الأول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى معايشة، محتاج إلى معايشة ومحتاج إلى تعلم، محتاج إلى وقت. فقد تكون الفترة الأولى دي اللي هي فترة العشر سنوات هي فترة التربية والإعداد، إعداد جيل لا نظير له، ملوش نظير لا قبل كده ولا بعد إيه بعد كده، لم يأتي قبل هذا الجيل جيل مثله ولم يأتي بعد هذا الجيل جيل إيه مثله، مع إن الإسلام انتشر انتشار عظيم جدا، انتشار عظيم جدا، وتوفرت لأفراده كل إمكانيات، كل الإمكانيات توفرت لم تكن متوفرة للجيل الأول، لكن كل هذا لم يصنع جيلا مثل الجيل الأول، ما صنعش جيل مثل الجيل الأول، مع وجود مع وجود الإمكانيات ومع وجود نفس المؤهلات اللي أهلت الجيل الأول، إنه الكتاب موجود، القرآن موجود، والسنة والسنة موجودة. يعني بيننا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة اللي تربى عليها الصحابة هي اللي احنا، هي هو الكتاب نفسه، هو السنة، السنة نفسها موجودة. لكن الرجال غير الرجال، لكن الرجال غير غير الرجال، ما فيش رجال زي الرجال الأول، لم يحدث، لم يتكرر هذا، ولا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجال زي الرجال اللي كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيل الأول ده بقى هو الجيل اللي تربى 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذه المرحلة تسمى مرحلة مرحلة الإعداد والتربية. المرحلة الثانية هي مرحلة الانتشار، إن إحنا هننتشر. النبي صلى الله عليه وسلم هيدعو بقى الأوس والخزرج، وبعدين هيبعت مصعب بن عمير للمدينة، هيبعت مصعب بن عمير للمدينة. يبقى في كادر هنا تحرك ولا ما تحركش؟ ما ينفعش من أول يوم، ما ينفعش من أول يوم يبعت واحد. ماذا يقول؟ هيبعت بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب إلى اليمن، مش كده؟ هيبعت حاطب بن أبي بلتعة إلى عظيم القبط في مصر، هيبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر إلى ملكي عمان إلى ملك البحرين إلى غيرهم، هيبعت بعوث، هيبعت الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ارسل إلينا من يعلمنا، هيرسل إليه. إذا في كوادر ولا مش كوادر؟ الكوادر هي اللي تربت في الجيل الأول، الكوادر دي هي اللي تربت في الجيل الأول. فهي كان في مرحلة الأولى اللي هي مرحلة السنوات هي مرحلة مرحلة الإعداد والتربية، وده جيل تربى تحت النار. تعرفين لما جيش تربى تحت القصف، غير واحد بتدربه في المعسكر، انت يجري شوية هنا ويجري شوية هنا ويضرب نار في الهواء، حس ان مفيش اي نوع من الاخطار، حاسس ان مفيش اي نوع من من الاخطار. لكن المحك الرئيسي هو ان تتربى في المعركة نفسها. فمين اللي تربى في المعركة نفسها؟ الجيل الأول، عانوا من الاضطهاد، وعانوا من الجمود الفكري والإرهاب الفكري، وعانوا من الحصار، وعانوا من كذا وكذا، من التعذيب والضرب والإزاء والحصار الاقتصادي ومنع التجارة وسرقة أموالهم وغير ذلك من الأشياء، أشياء كثيرة جدا تربوا في في هذا الجو. فصار عندهم من الجلد والقوة ما يستطيعون فيه مواجهة أمثال هذه الأخطار، وصار عندهم من العلم والفقه بملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة ما يستطيعون به نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه كانت سمات الجيل الأول. اللي احنا هندخل فيه هي مرحلة الانتشار، ان هتبدأ الدعوة تنتشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هيجلس إلى هؤلاء الخزرج، كما جاء عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخزرج، قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود، يعني فيكم ولاء مع اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، يعني اليهود كانوا موجودين في المدينة، إيه سبب هجرة اليهود للمدينة؟ سبب هجرة اليهود للمدينة إن هم عرفوا إن دي مهجر الرسول اللي هيبعث في هذا الزمان، فجاءوا إلى المدينة لكي يؤمنوا به ويؤازروه وينتصروا على المشركين وتكون لهم دولتهم الكبرى، فلما عرفوا أنه ليس من بني إسرائيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بني إسرائيل، إنما هو من ولد إسماعيل، كفروا به. لكن هو سبب مجيئهم إلى المدينة أصلا، هم ليسوا من أصل المدينة. تعرفون اليهود كلهم كانوا في الشام، لكن جاءوا إلى المدينة لأنهم يعرفون في كتبهم أن هذا مهجر الرسول الذي يبعث، كانوا يعرفون أن هذا زمنه، فكانوا يستفتحون على الإيه؟ على أهل المدينة من الأوس والخزرج، وكانوا كفار وثنيين. الأوس والخزرج كانوا وثنيين يعبدون الأوثان، فكانوا يستفتحون عليهم. الاستفتاح ان هم يقولوا لهم ايه، ان هو في نبي هيبعث واحنا هنؤمن بيه وهنقاتلكم وننتصر عليكم، ونقاتلكم وننتصر عليكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا يعني في قول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يبقى لما جاء الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كتاب مصدق لما معهم، مما معهم من التوراة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوراة فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مكان بعثته ومكان مهجره ودعوته، وأشهر ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفونه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعني اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله كما يعرف الواحد ولده، كما يعرف الواحد ولده. لكن أعماهم الكفر الذي هم عليه والعصبية التي هم عليها. فكان مما صنع الله له، صنع الله عز وجل بهم في الإسلام، أن يهود كانوا معه في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، يعني الأوس والخزرج. وكانوا اليهود غزوهم في بلادهم وأتوا فسكنوا معهم هذه البلاد، فكان يحدث بينهم مناوشات، فكان اليهود يقولون لهم: سيأتي النبي ونؤمن به وننتصر عليكم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، تذكروا قول اليهود إن هذا وقت بعثته وكذا، وأن مهجره يكون إلى المدينة وكذا، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفد الخزرج ده كان 6 أفراد على رأسهم أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله تعالى، قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله أنه والله للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر، يعني ما فيش حد في يفصل بينهم، وعندهم شر كبير بينهم، يعني وهم يقاتلون بعضهم بعض، فعسى أن يجمعهم الله بك. هم كمان تفائلوا خيرا، وقالوا إن ده هيبقى كمان يعني النجاة في الدنيا والآخرة وحل المشكلة الأوس والخزرج في القتال. فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. قالوا له: احنا أسلموا، وقالوا له: احنا هنرجع لقومنا وفي قتال حيحدث بينهم، ان احنا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي سيقضي على قضية التنازع والقتال. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني لو اجتمعوا عليك أسلموا، يعني أهل المدينة، فلا رجل أعز منك، يعني هتصبح في عزة ومنعة وعندك يعني جيش ورجال وكذا. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. وكان هؤلاء 6 من الخزرج، منهم أسعد بن زرارة. وأسعد بن زرارة هذا كان أول من إيه؟ من جمع، أول واحد صلى الجمعة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان أبي بن كعب كلما سمع أذان الجمعة يصلي عليه، يعني على أسعد بن زرارة. فقال له ابنه: يا أبي، لماذا كلما سمعت أذان الجمعة تصلي على أسعد بن زرارة؟ يصلي يعني يدعو له. فقال: هو أول من جمع الناس، أول من صلى الجمعة، أسعد بن زرارة، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وجمعهم أسعد في مكان، وكان يخطبهم ويصلي بهم، وكانوا يومئذ 40 رجلا، كانوا 40 رجلا. وأيضا بايع بيعة العقبة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. وكان منهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن رفاعة ورافع بن مالك بن العجلان وقطب بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب. قال: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبقى دار من الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بداية الانتشار، بداية الانتشار، بداية خروج الدعوة إلى أفاق جديدة، إلى أفاق جديدة، بلد أخرى يدخلها الإيه؟ الإسلام. كان مازال الناس في إيه؟ في مكة الرجل يسلم الرجل بعد الآخر، الآن صار الإسلام منتقل إلى بلد آخر، الإسلام انتقل إلى بلد آخر وصار في دعوة في هذا البلد. ولقد نزل القرآن الكريم بتبكيت اليهود على ما كان منهم من وعيد الكفار بظهور الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفرهم به بعد ما عرفوه، وذلك في قول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكان سبب نزول هذه الآية معروف كما ذكرنا، أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، وهكذا كان بدء انتشار الإسلام، هذا بدء انتشار الإسلام في المدينة وانتشاره خارج مكة على يد هؤلاء الستة. فهؤلاء كانوا أول سفراء الخير في بلادهم، أول سفراء الخير في بلادهم، إنهم دعوا قومهم فما بقي دار من الأنصار إلا فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان للمشاهير في الخير والتضحية بعد انتشار الإسلام في المدينة من فضل لا ينكر، فإن الذين وفدوا بالإسلام معهم لأول مرة لا يجوز أن ينسى فضلهم. دائما السابقون الأولون لهم إيه؟ فضل. صحيح أنك دعاة كثيرين في المدينة بعد ذلك حملوا لواء هذه الدعوة، لكن لابد أن يذكر الفضل لهؤلاء الستة إن هم أسلموا وحملوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومهم في المدينة. إن فضل غيرهم فيما يقدمونه من عمل صالح في الدعوة والجهاد، ولكن فضل هؤلاء في ذلك وفي كونهم رائدين في نشر الإسلام في المدينة. وإذا قلنا المدينة فإنها ليست كأي بلد، يعني منقول إن هي انتشر الإسلام في المدينة، المدينة ليست أي بلد، المدينة عاصمة الإسلام، المدينة عاصمة الإسلام، وهي صارت بعد ذلك دار الخلافة، في الخلافة الراشدة كلها كانت في المدينة، ما لم تنتقل إلى دمشق إلا في عهد الدولة الأموية ثم إلى الكوفة في عهد خلافة علي، انتقلت إلى الكوفة في عهد خلافة علي ثم بعد ذلك انتقلت إلى دمشق في عهد بني أمية ثم إلى بغداد في عهد الدولة العباسية ثم إلى إسلامبول في عهد الدولة العثمانية. لكن المدينة هي اللي انتشر منها الإسلام، هي اللي انتشر منها الإسلام، هي قلعة الإسلام، هي قلعة الإسلام، فهي ليست أي بلد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها وصارت موطنه وصارت دولته في المدينة المكرمة المشرفة زادها الله تكريما وتشريفا وتعظيما. ولكن انتشار الإسلام في المدينة يعني ذلك إضافة إلى نقل الإسلام للعالمين، هذه المدينة المباركة. ولقد كان المرشح الأول، المرشح الأول والأهم في انجذاب هؤلاء الستة للإسلام بعد قناعتهم هو كون اليهود يستعملون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا يوجهونه ضد الأوس والخزرج. اليهود كانوا يستخدموا ده سلاح ضد الأوس والخزرج، انهم حيؤمنوا به وحيقتلوا ايه الوثنيين وانتصروا عليهم وغير ذلك. ولقد شاء الله ان يسبق اليه الانصار فيؤمنوا به ويظهروا به على اليهود، وان يتقاعس عن الايمان به اليهود الذين بشروا به وانذروا. وهذا يعني ان الوثنيين دول لما اسلموا سبقوا اليهود اللي هم اهل الكتاب اصلا، لانهم لم يؤمنوا، لانهم لم يؤمنوا، ولأن الله تعالى أراد الخير للأنصار لتجرد قلوبهم من الحقد والهوى المنحرف، وحرم منه اليهود لامتلاء قلوبهم بالحقد وانقيادهم لأهواء زعمائهم الزائفة. فلقد كان إسلام هؤلاء النفر الستة بداية انطلاقة جديدة للإسلام، هي مرحلة ليه؟ مرحلة الانتشار، مرحلة الانتشار. يبقى الدعوات لابد لها في بدايتها أن يحدث فيها الإعداد والتربية، لابد أن يحدث فيها الإعداد والتربية، وأن لابد أن يربى أفراد الدعوة تربية جيدة تربية جيدة، لأنه خطأ الداعية ليس كالخطأ العادي عند الأفراد. خطأ الداعية ممكن يقضي على دعوة كاملة، خطأ الداعية ممكن يقضي على دعوة كاملة. ولذلك الدعوات لا تحتمل فيها الناس المشبوهين بأي نوع من الشبهة، يعني اللي بيقوموا بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يصلح فيهم أن يكون في الدعوة رجل مثلا لص، أو رجل مرتشي، أو رجل زاني، أو رجل مرابي، أو رجل كذا أو كذا، أو رجل مدخن. أو جماعة المسلمين فيها، جماعة المسلمين فيها، فيها الزاني، فيها السارق، فيها شارب الخمر، فيها المرتشي، فيها النصاب، فيها المحتال، فيها كذا. جماعة المسلمين تحتمل، جماعة الدعوة ما تحتملش، جماعة الدعوة ما تحتملش، لأن هذا الخطأ قد ينفر الناس عن الدعوة نفسها، قد ينفر الناس عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نجد أن كثير من المسلمين كانوا سبب في تنفير كفار عن أن يسلموا، لما بيشوفوا أخلاقهم، بيشوفوا صفاتهم، بيشوفوا سلوكياتهم، ويظنون أن ده هو الإسلام، يظنون أن هذا هو الإسلام، فينفرون عن الدخول في الإيه؟ في الإسلام. وهذا يدل على أن الداعية ينبغي أن يهتم بنفسه وأن يبعد عن الشبهات، يبعد عن الشبهات، لابد أن ينأى بنفسه عن كل شبهة، ولابد أن يشتري دينه بأي ثمن، يعني ما يخليش يعني واحد يتهم بتهمة أو أنه يقع هو في نوع من المعصية أو الرذيلة أو الفحشاء أو المنكر أو شيء من هذا، لابد أن يتجرد من هذا تماما، لأنه انحراف الداعية يعني انحراف الناس عن الدين، يعني انحراف الناس عن الدين. وإن كان هو ينحرف، إن كان هو ينحرف قليلا، فإن من وراءه ينحرف كثيرا، لأن لو شفنا كده البعد بين الضلعين هنا قد إيه، هنلاقي أن البعد هنا قليل، البعد ده هو انحراف، البعد شايفينه صغير ده في أول التباعد الطرفين دول، ده أولا انحراف الداعية، وده انحراف أتباعه بعد كده. شوف المسافة هنا قد إيه، وشوف المسافة، انحراف صغير من الداعية يؤدي إلى انحراف كبير في الأمة، يؤدي إلى الانحراف الكبير في الأمة. عشان كده لازم يبقى كده، لازم يبقى صراط مستقيم، لازم يبقى صراط مستقيم علشان لا يكون هناك أي نوع من الانحراف. وعلشان لما يبدو انحراف في, في, في, في الأتباع يبقى واضح ان هم مخطئين، لان رأس الدعوة رأس مستقيم، رأس الدعوة رأس مستقيم، رأس خالي من العيوب، خالي من المعاصي، خالي من الشبهات، خالي من الشبهات. اما ان تكون رؤوس الدعوة متهمة، هذا يدل على ان هذه دعوة يعني لابد ان ينحرف اتباعها، لابد ان ينحرف اتباعها. عشان كده التربية الاولى دي مهمة جدا، تربية الاتباع على المنهج تربية مهمة جدا. وأي متهم، أي واحد يقود دعوة يتهم، لابد يعزل منها. مش معنى يعزل إنه يبقى كافر، ولا حتى ممكن نتهمه، ممكن يبقى بريء، هو حتى ممكن يبقى بريء من التهمة الموجهة إليه، خلي بالكم، يعني لا هو فاسق ولا هو كافر. لما الناس اتهموا سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يمشي قال هذا خالي. ومع ذلك لما حدث إن أهل الكوفة اشتكوا سعد، عزله النبي، عزله عمر. لما عمر أتته المنية ترك الخلافة خلفه في إيه؟ في ستة. قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، منهم سعد ابن أبي وقاص. فلما كلموه فيه قال والله ما عزلته لخيانة، والله ما عزلته لخيانة، وقال لو كان الأمر أمري لعينت سعد خليفة بعدي، لكن أنا أتركها في ستة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنها. وقال أنه ما عزلوش لخيانة، لكن الناس اشتكوه، صار حيحوم حواليه كلام، مع أنه أفضل من كل الجيل ده كله. يعني لو احنا جبنا التابعين كلهم بكل من أسلم في البلاد والأمصار، هنلاقي سعد أفضل منهم كلهم رضي الله عنه، وعمر عزله. وهذا يدل على أنه في دروس في أن الإنسان إذا صارت حوله تهمة أو شبهة، لأنه أحيانا ممكن واحد يضع نفسه في مقام الشبهة التهمة فيتهم، يضع الإنسان نفسه في مقام التهمة فيتهم، فإذا اتهم هتتهم الدعوة كلها، يبقى لابد من عزله، لابد من إيه؟ من عزله علشان تصير الدعوة نقية، وما فيش حد يقدر يوجه أي نوع من السهام إلى هذه الدعوة. فبنشوف أن هذه مرحلة كانت مهمة جدا، هي مرحلة التربية، وبعدين هنلاقي بعد كده مرحلة الانتشار. فكان الإسلام هؤلاء النفر الستة بداية انطلاقة جديدة للإسلام خارج مكة المكرمة، وكان له ما بعده من انتشار الإسلام في المدينة وقيام دولته فيما بعد الهجرة. وقد استمر الأنصار بعد ذلك يفدون إلى مكة فرادى فيسلمون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا 10 سنين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت البداية بانتشار الإسلام، كانت بدايته في مجيء وفد بني عبد الأشهل وقوم ربيعة قبلهم، بدأ تحدث التباشير، تحدث التباشير، لأن قوم ربيعة لم يستجيبوا استجابة كاملة، لكن كونك تعرض الدعوة والناس يفكروا فيها وما يردوش عليك رد وحش، هذا الدليل على أنه في في سكة هتتفتح، يعني الأمر ده سكة هتتفتح. بني عبد الأشهل عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هم ما ردوش عليه رد سيء وهم ما استجابوش، لكن هنلاقي إياس بن معاذ استجاب، إياس بن معاذ استجاب. وبعدين لما جه وفد الخزرج النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أسلموا كلهم، أسلموا كلهم. ده غير ده رغم رغم كل الدعايات، رغم كل الدعايات اللي كان الكفار عاملينها، كل الدعايات اللي كانوا الكفار عاملينها، كذاب ساحر أفاق كذا، إنما يعلمه بشر وغير ذلك من الأشياء، الدعايات هذه لم تجدي شيئا، لم تجدي شيئا لطهارة النبي صلى الله عليه وسلم، لطهارة النبي صلى الله عليه وسلم، لرجل صادق معروف سمعته معروفة، ناس بقى بتتهمه لكن هم معروفة سمعته، حتى أبو سفيان لما هرقل جابه ما قدرش يقول عليه انه انه كذاب، ولا قدر يقول عليه ساحر، ولا قدر يقول، لما هرقل لما عرف ان، لان هرقل اتى بابو سفيان وجاب اتى رجل من العرب خلفه قال له لو كذب علي تشير الي، شاور لي كده من وراء من وراء لو كذب. فابو سفيان لما ساله هرقل سال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل الصفات الحسنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأتباعه كانوا كذلك، وأتباعه كانوا كذلك، ما هماش ناس متهمين بشيء، الناس مش متهمين بشيء، عشان كده الدعوة كانت نصعة، الدعوة كانت نصعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى قوم يكلمهم يدعوهم، فالدعوة كانت بيبقى لها أثر، يبقى لها صدى، الدعوة يبقى فيها بركة، يبقى فيها بركة تصل إلى قلوب الناس، تصل إلى قلوب الناس. وده الفرق بين الدعاة المتطوعين الآن، الدعية يجلس في المجلس يكلم الناس والناس تسمع له، لكن لو رحت مساجد مثلا أخرى وفي ناس من الموظفين بيتكلموا ما تلاقيش حد يسمع له، ولا حد يثق في كلامه أصلا، ولا حد يثق في الكلام اللي هم بيقولوه. فهو الخروج الدعوة نفسها بتخرج من القلب، لكن واحد حافظ كلمتين عايز يقولهم عشان ياخد عليهم أجر، وبالزيف كمان يدون ان هو ادى درس وهو ما اداش عشان ياخد عليه 20 جنيه ولا شيء من هذا، ويبعت واحد يخطب بدال وياخد هو 20 جنيه بتاعت الخطبة، فلا يمكن ده دعوته تثمر، مش ممكن ده يكون صاحب دعوة، مش ممكن يكون متبنيها، مش ممكن يكون متبني هذه الدعوة. فالدعوة بتبان، بتبان الصادق الامين صاحب الدعوة اللي متبنيها اللي بيحبها اللي عايزها تنتشر بيبان، والتاني بيبان برضو، لأن كما يقولون في الأمثال ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة، ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة، يعني الست اللي بتبكي على ابنها مش زي التانية اللي مستأجرينها بفلوس عشان تندب تنوح، دي غير دي، الدموع اللي بتنزل دي دموع حارة على ابنها، لكن التانية دموع تماسيح لو اتديرت كده تطلع لسانها، مش كده؟ يعني تعيط كده ولو الدارين طلع لسانها من الناحية التانية مش وتعمل بتعيط عشان تاخد فلوس. إنها دي صاحبة القضية، دي صاحبة الايه؟ صاحبة القضية. فعشان كده بيبان صاحب القضية واللي هو ملوش دعوة بالقضية خالص، واللي هو ملوش دعوة بالقضية خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ليجلس إلى القوم يؤثر فيهم، وبعدين الناس يقوموا من قدامه حتى لو ما صدقوه ما قبلوش الدعوة، يقولوا ده وجهه ليس بوجه كذاب، يعني الوجه ده مش وجه كذاب، والكلام اللي بيقوله ده كلام مش كلام بشر، يعني حتى اللي بيؤمنوش ما بيقدروش يقولوا عليه ان هو ايه كذاب ولا أفاق ولا كذا من الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازل بعكاظ ومجنة وذي المجاز في الأسواق وفي المواسم بمنى، يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى أن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون احذر من غلام قريش لا يفتنك يعني عن دينك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب، دول الأنصار بيحكوا يعني، حتى بعثنا الله إليه من يثرب يعني من المدينة فأويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، فيش بيت من الأنصار إلا وفيه ناس أسلموا. ثم كانت بيعة العقبة بعد ذلك. في هذه الرواية تصوير بليغ لمعاناة النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر دعوته عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يعرض نفسه على الناس، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الواحد تلو الواحد تلو الواحد، سنين تمر 10 سنوات تحرض لمعاناة وإذاء وحصار وغير ذلك وسب وشتم وإذاء لأتباعه وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا كله، والدعوة تبدو بطيئة، الدعوة تبدو بطيئة، يعني إلى 10 سنين وعدد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالعدد الكبير، ليس بالعدد الكبير، إذن الدعوة تبدو بطيئة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته، حامل لقضية، حامل لقضية، مصر عليها. عشان كده الداعية ما ينفعش يتقال إن الدعوة إن يقول أنا دعيته، أنا بلغت، أنا قلت، أنا الكلام ده قلته قبل كده، لا ما ينفعش، ده أنت تقوله قبل كده وتقوله النهاردة وتقوله بكرة وكل ما تشوفني تقوله، وكل ما تشوفني تقوله. هذه الدعوة عبادة زي الصلاة، عبادة تحتاج إلى استمرارية، كما أن العبد يصلي حتى يموت فإنه ينبغي أن يدعو إلى الله حتى يموت، ينبغي أن يدعو إلى الله حتى يموت. لابد أن يكون الداعية كنوح عليه السلام، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. انظر إلى قوم نوح، يعني هم كل ما يدعوهم يحطوا أصابعهم في أذانهم ويستغشوا ثيابهم وبعدين يدعوهم برضه، ما يقولش ما فيش فايدة، ما بيقولش ما فيش فايدة، ها؟ مع أنه في الحقيقة في الواقع أن هم ما بيستجيبوش، ده بيحطوا عشان ما يسمعوش، بيحطوا أيديهم في ويستغشوا ثيابهم عشان ما يشوفوهوش، يعني كمان بيغطوا وشوشهم مش ودانهم بس، ده بيغطوا عيونهم عشان ما يشوفوش نوح عليه السلام، ومع ذلك يدعوهم إلى الله، ومرة في الجهر ومرة في السر، يعني لو انفرد بواحد يكلمه، لو لقى مجموعة يكلمها في العلن، ولو انفرد بواحد يكلمه في السر، ولو كانت الدعوة متاحة في الليل يدعو، بالنهار يدعو. هذا هو الداعية، هذا هو الداعية. الداعية لابد أن الدعوة لابد أن تنطلق من كونها عبادة، الدعوة لابد أن تنطلق من كونها عبادة. إذا انطلقت الدعوة من كونها عبادة، إذا الداعية لا يمكن أن ينقطع عنها لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، سواء كان الناس يستجيبون أو لا يستجيبون، لأن إحنا وظيفتنا إبلاغ الحق إلى الخلق. النهاردة أنا مثلا لو استأجرت واحد وأنا فاتح محل وجبت واحد قلت له تعال افتح الصبح لغاية آخر النهار واعرض البضاعة كويس، الراجل ده كل يوم يجي يفتح المحل ويعرض البضاعة مفيش حد يجي يشتري، يستحق أجر ولا ما يستحقش؟ ينفع ويجي صاحب العمل يقول له خد أجرك كل يوم يدي له أجره كام؟ طب ينفع العمل يسيب العمل يقول أصلا مفيش حد بيشتري؟ انت مش مسؤوليتك ان في حد يشتري. الداعية كذلك، الداعية ايه كذلك، ربنا سبحانه وتعالى امره ان يدعو الناس، يحسن الايه، يحسن الدعوة بتاعته، يحسن الكلام، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، يكون عنده شيء من الأناة والحلم والرفق والرحمة بالناس، ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية عمل كده، الناس ما استجابتش، ما حدش سمع كلامه، ياخد أجره ولا ما ياخدش؟ بياخد أجره. يبقى يبطل دعوة عشان الناس ما استجابتش؟ وماله، هو كل ما بيدعو ياخد أجر، بيقبض على طول في الحال، يعني أول ما يدعو يقبض، ياخد أجره على طول، يكتب له، يسجل له في ميزان حسناته، سجل له في ميزان حسناته. طب هو لما بيبطل دعوة ما بياخدش أجر، لما بيبطل دعوة ما بياخدش أجر، فلا بد ان هو يستمر في هذه الدعوة، لا بد يكون الدعوة مستمرة، لا بد ان يكون في الدعوة إلحاح على المدعو، مش اقول لك انا هلح عليه، انا اتحايل عليه، أنت الامر لا بد يكون فيه إلحاح عليه، لا بد يكون ليه إلحاح، لأن الدعوة كما تنطلق من كونية عبادة تنطلق من منطلق الرحمة، من منطلق الرحمة. احنا لو شفنا دلوقتي حفرة نار موجودة، حفرة محفورة ومليانة نار، واحد أعمى معدي وحيقع فيه، حاسب يا ريس ما انتبهش، تقول خلاص أنا قلت له بس؟ ها؟ هتفضل تقول له حاسب لغاية ما تقوم تمسكه عشان ما يقعش، صح ولا مش صح؟ انت لو قلت له حاسب وسكت وقع في النار، انت مسؤول ولا مش مسؤول؟ مسؤول. كذلك الناس بتروح الى نار وقودها الناس والحجارة، الناس رايحة جهنم وانت شايفهم، انا شايف الناس دي رايحة جهنم ومع ذلك سايبهم، وانا قلت لهم مرة خلاص. طب هذا مثل هذا، اين الرحمة؟ اين الرحمة؟ ده وقوع اللعمة في النار دي اهون من وقوع واحد في نار جهنم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا آخذ بحجزكم، الحجز اللي هي وسط الإنسان، يعني ماسك واحد من وسطه كده عشان ما يقعش في النار، ودي أكبر مسكة، لو مسكت واحد من وسطه ما يقدرش يتفلت منك، فيقول أنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. فبيقول الرحمة هنا، مظهر الرحمة واضح، إن النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الناس من وسطها كده عشان ما تقعش في النار، هو ده الداعية، هو ده ليه الداعية، مش إنك تقول له حاسب وبعدين تقول له يروح في داهية بقى، لا مش ليست هذه دعوة، ليست هذه دعوة. نحن لا نريد أن يكون الناس يروحوا في داهية، لا نريد أن يروح الناس النار، أن يذهبوا إلى النار، لا، نحن نريد أن يذهب جميع الناس إلى الجنة، لأن الجنة مش هزحمنا فيها حد، ده الجنة مخلوقة تستوعب جميع الناس، وهو بعث الجنة كله واحد من كل ألف، واحد من كل ألف، يعني الجنة دي لو المكان اللي يستوعب ألف سكن واحد، حتى يخلق الله لها أهلا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يخلق للجنة أهلا، والنار من كل 1999 واحد يدخلوا النار. إذن الجنة مش هيزحمنا فيها حد، مش حد هياخد مكاننا عشان نقول إن احنا نروحوا في داهية ولا يدخلوا النار ولا كذا، هذا لابد أن تنطلق الدعوة من منطلق الرحمة، من منطلق الرحمة، مهما تسبب ذلك، مهما كان هناك إذاء في المقابل، يعني حتى لو كان المقابل الخصم للدعوة ده بيؤذيك، فأنت لابد تستمر على دعوة لإنقاذه. هذا لو رأينا هنلاقيه في جميع الأنبياء، أنهم جميع الأنبياء بعثوا بهذا بالرحمة، حتى أن احنا نشاهد مشهد نوح عليه السلام وهو يدعو قومه فسبوه شتموه وقالوا ضال وكذا، قال يا قوم ليس بي ضلالة، هم بيقولوا له انت ضال وكذا، وهو بيرد عليهم الرد نفسه تحس انه منتهى الرفق والرحمة، وحاجة خطاب عالي جدا يدل على تربية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم فانظر يعني إن أنا رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. لعل في القرآن مش للترجي، أي لعل في القرآن للتحقيق وليست للترجي. لعلكم ترحمون أي ترحمون بي، يعني لو استجبتوا ترحمون، وأنا جئتكم بالرحمة والخطاب في الرد مفعم بالرحمة، مليان رحمة، نفس الخطاب الرد نفسه مليء بالرحمة. والله عز وجل يقول في نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا تصوير بليغ لمعاناة النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر دعوته، كما أن فيها بيانا لمقدار ما بثه أعداء ضده من سمعة سيئة بلغت أقطار الجزيرة العربية. هم كانوا يقولوا كاذب، كانوا يقولوا كذا، وهم كذابين أفاقين، وهم يعلمون أنهم كذابين في ذلك، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين. وحتى بعد ذلك كان عنده وديعة عايز يحطها عند واحد أمين يديها للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون لماذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه؟ عشان يرد الودائع لأهلها. الأهلها دول كانوا ايه؟ كانوا كفار مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك عليا ليرد الودائع إلى أهلها، ولو ردها كانوا حيعرفوا انه هو حيهاجر، فربما تعرضوا له الصدق. هم عرفوا انه هو لسه مش حيهاجر لان الودائع لسه عنده، فهاجر وترك عليا يرد الودائع إلى أهله. فإذا هم كانوا يعرفون أنه صادق وأمين وكان يثقون فيه، ولكن كان العمى والجمود الفكري هو اللي يمنعهم من إيه؟ أنهم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية فيها يعني القدر اللي النبي صلى الله عليه وسلم عناه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان إلى هذا الحد 10 سنوات، ثم بعد ذلك بدأت الدعوة في الانتشار، أولا بوفد الخزرج على رأسهم أسعد بن زرارة، ثم بعد ذلك أهل المدينة كانوا يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم الواحد بعد الآخر، يعلنون أسلامهم ويقرئهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ويعودون إلى أهلهم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكان ده بداية الفتح، كان هذا بداية الفتح الذي فتحه الله تعالى عليه بإسلام أبناء المدينة النبوية، وحتى انتشر الإسلام في دور المدينة وأصبحت مهيئة بعد ذلك لتكوين مجتمع إسلامي ودولة إسلامية. يعني هذا التهيؤ كان بداية لقيام الدولة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أعقب هذا الحدث حدثين قبل الهجرة، حدث الأول بيعة العقبة الأولى، وبعدين بيعة العقبة الثانية، والبيعة هنا كانت بيعة على الالتزام، بالمنهج، ولأن الإنسان لابد أن يؤدي ما عليه من الواجبات، وليس عليه أن يعصي الله سبحانه وتعالى. وإن بيعته من النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمر مش محتاج لبيعة، يعني كون الإنسان يصلي، أو إن الإنسان مثلا ما يسرقش أو ما يزنيش أو ما يقتلش أو غير ذلك، ده أمر موجود في القرآن، موجود في السنة، لكن البيعة عليه تأكيد بالالتزام، وأن اللي يحمل الدعوة لابد يكون يعني قمة في الالتزام بالمنهج، حتى لا يندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لابد يكون حملة الدعوة ملتزمين بالإيه؟ بالدعوة. عشان كده بنقول إحنا مش معنى إن إحنا بنلزم نفسنا، وبنقول إحنا مش زي غيرنا، فإن الناس اللي هي لسه ما تعلمتش ولسه ما قواش الالتزام عندها وما قواش الإيمان، ما ينفعش ان احنا نتساوى بهم، لابد ان احنا يكون عندنا التزام قوي بهذا الدين، لابد ان نكون صورة صافية لهذا الدين، لابد ان يكون الانسان ترجمة للقرآن والسنة، نكون في اقواله وافعاله وسلوكياته واخلاقه ومعاملاته ترجمة للسنة. النهاردة احنا بنشوف سلوكيات كثيرة جدا مخالفة للدين، مع ان احنا نلاقي ناس صور بتحافظ على الصلاة والصوم والعمرة والحج وغير ذلك، بس اذا عملته بالدرهم والدينار تجد صورة اخرى. هذا لا يصلح ان يكون داعية، لا يصلح ان يحمل دعوة، ما يصلحش ان هو يحمل دعوة، لانه اذا كان بهذه الصفات فهيكون منفر لليه؟ للدعوة. لان تعامل الناس مع الدرهم والدينار، تعامل الناس مع الدرهم والدينار امر يعني هام جدا في حياة الناس، هام جدا في حياة الناس. والناس قد يقيسون التزام الناس، يقيسون التزام الناس بايه؟ بالتعامل بالدرهم والدينار. يعني احيانا بعض الناس يقول لك انا تعاملت مع واحد مش مسلم وان هو كان راجل امين وكان راجل صادق وكان راجل كذا وكذا، كان راجل صادق وكان راجل امين وكان راجل كذا، وان كثير من المسلمين ما بيعملوش كده، وان كثير من المسلمين ما بيعملوش كده، كثير من المسلمين على خطأ. الكافر ده هو مش امين ومش صادق، هو مش امين وماش ايه صادق، بس بيعمل ايه؟ هو بيظهر لك الامانة والصدق علشان مصلحته الدنيوية، علشان مصلحته الدنيوية، علشان يبقى فيه زبون يجيله. لكن هو مهما تمكن من سرقتك سرقك، لانه اصلا خان ربنا اللي خلقه، يعني هو اصلا خاين لله سبحانه وتعالى اللي خلقه، لانه بيعبد غير الله سبحانه وتعالى. كيف ان انت تتصور ان الانسان الخائن لله، ها، المضيع لحق الله يحافظ على حقك انت؟ لو كان هو عنده ايمان ورجل صادق فعلا كان يصدق مع الله سبحانه وتعالى، لكن هو كذاب، هو كذاب. يعني اللي بيدعي ان لله ولد ده كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب. كيف تقول عليه انه صادق، ها، وانه صدق معايا، ولما يدي معاد الاجنبي لما يدي معاد بالدقيقه يجي عشان مصلحته هو، عشان الدقيقه عنده بتفرق، الدقيقه عنده بتفرق. هو يعني واحد كافر كان بيقول لواحد مسلم في في في بلد من بلاد الكفر، بيقول له انت بتروح الجامع يوم الجمعه بتاخد اجازه ساعتين يعني عشان تروح تصلي وتيجي، وبيدوك فلوس في المسجد، يعني في الجامع بيدوك فلوس. يقول له تقول له طب تروح ليه انت 8 ساعات في الشهر تضيعهم كده؟ هو حياته درهم ودينار، ما هوش ما بيعبد الدرهم والدينار، بيعبد الدرهم فلما يجي لك بالدقيقه هو عشان مصلحته الدنيويه، هو عشان عنده مصلحه، عشان عنده شغل، عشان هيعمل دي شغل وهيخلص دي يروح لشغل تاني، فهو مصلحته الدنيوية، مش انه محافظ على الوقت، يعني محافظ على الوعد اللي وعدك اياه. ده هو خالف وعده لله سبحانه وتعالى لما خلقه الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق اخرجهم من ظهور ابائهم مثل الذر واخذ عليهم العهد والميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ربنا أخذ عليهم العهد والميثاق، هل وفوا بالعهد والميثاق؟ يقول لك إحنا مش فاكرينه، مش فاكرينه بعث الرسل، إحنا مش فاكرين العهد ده. صحيح إحنا مش فاكرينه، إحنا كلنا مش فاكرين العهد والميثاق ده، لأن نسي آدم فنسي ذريته. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب علشان إيه؟ عشان يذكرنا بالعهد والميثاق. هل هم وفوا مع الله سبحانه وتعالى بالعهد عشان يوفي معك هو بالميعاد؟ ثم ان دي قصص واقوي، قصص واقوي، وعلى مستوى الدنيا كلها هم يخلفون الوعد. اذا كانت مصلحته في خلف الوعد اخلف، واحنا بنشوف قد ايه الكفار بيعملوا معاهدات ومواثيق لا يوفون بها، لا يوفون بها، لانه هم اصلا مش طبيعتهم الوفاء بالعهد. هو يوفي حين تكون له مصلحة، يعني لو قلت له تعالى في لقمة تاكلها الساعة كذا يجي في نفس الساعة، انه في مصلحة تجارة هتعملها او صفقة هتعقدها هيجي بالدقيقة. لكن انت لو ليك عنده حاجة انت لو اديته 100 ميعاد مش هيجي. لكن الناس يحلو لهم ان يتكلموا مثل هذه الاشياء، وحتى لو عمل هو يعمل لمصلحة دنيوية. الداعية لابد ان تكون فيه هذه الصفات الخلقية والسلوكية والمعاملة الصحيحة، يعني كما يعني جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك البيعة كانت على ايه؟ البيعة كان بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ ألا يشركوا بالله شيئا. طب ما هو المسلم لازم ما يشركش بالله شيئا، مش محتاجة بيعة، مش يحتاج، لكن بيعة تأكيد والتزام. البيعة تأكيد وإيه؟ والتزام. يعني أخذ عليهم عهد فوق الإيه؟ أخذ عليهم عهد فوق التزامهم أصلا بالإسلام، فوق التزامهم أصلا بالإسلام. فهذا تأكيد، هذا تأكيد. وده موجود في صورة برضو عند الصوفية مثلا، لما يجي واحد يدخل الطريقة عندهم يقوم ياخد عهد عند ليه؟ عند الشيخ. الشيخ بيعهده على ايه؟ ها؟ الشيخ بيعهده على انه يصلي ويصوم وكذا وكذا، بيعهده على هذه الاشياء، ويعهده على هذه الاشياء، يقول له ما تتركش الصلاة، انك تصوم، انك تفعل انك كذا كذا. طب ما هذه الاشياء هي واجبة عليه باصل الشرع، من غير عهد ولا غير ولا بيعة ولا غيره، واجبة عليه باصل الشرع. لكن هذه البيعة التزام، ودي غير بيعة الامام، غير بيعة الإمام. بيعة الإمام إن إحنا نبايع الإمام على إنه يكون حاكم لينا، نعطيه البيعة ألا نخلع يدا من طاعة، ألا نخلع يدا من طاعة، ولا نشق عصا المسلمين، ولا نخرج على الإمام، ولا نخرج على الإمام، ونطيعه في المعروف، ونطيعه في المعروف. دي بيعة الإمام. في بيعة خاصة، إن أنت تبايع الرجل الصالح على إنك ما تتركش صلاة الفجر. طب ما انت اصلا المفروض ما تتركش، لكن هذا التزام اخر، يعني بتلزم نفسك بالتزام فوق الالتزام الاصلي. فدي ما هياش البيعه الايه العامه. البيعه العامه هي بيعه الايمان. في بيعه خاصه اللي هي بيعه ايه؟ اللي هي بيعه على الطاعه. ولكن شوهت هذه الايه البيعه لوجود جماعات صنعت من نفسها جماعه المسلمين، واخذت البيعه من افرادها، فعلى أنه يصبح إمامهم هو إمام المسلمين، إمام الجماعة هو إمام المسلمين. وهذا خطأ، هذا خطأ كبير، لأنه معناه أن الخارجين عن هذه الجماعة كفار، أن الخارجين عن هذه الجماعة كفار، أو أن هم إيه؟ أو أن هم لابد أن يقاتلوا على أنهم طائفة باغية خرجت على جماعة الإمام، خرجت على جماعة الإمام، وبالتالي ترتب عليها بدع وأشياء كثيرة جدا. ولذلك كلمة البيعة صارت كلمة حساسة، صارت كلمة حساسة، وذلك الدعوات ما تلجأ إلى مثل هذا الأمر، حتى ولو في البيعات الخاصة، حتى لو في البيعات الخاصة. لأن البيعات الخاصة بتبيع واحد على أنه يصلي، بتبيعه على أنه يصوم، على أنه يواظب على كذا وكذا من الطاعات، هذه أشياء أصلا ثابتة بأصل الشرع، مش محتاجة بيعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية، بايعهم إيه؟ بايعهم على ما بايع النساء، بايعهم على ما بايع عليه النساء، في قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. شايفين هنا البيعة على عبادات وعلى ترك محرمات، على عبادات وعلى ترك محرمات. دي بيعة إيه؟ خاصة كالعهد، يعني ده عهد عليهم على إنهم يلتزموا. ليه؟ لأنهم حيرجعوا ضعاف قومهم، ضعاف قومهم. ينفعش يبقى داعية وبيزني، ينفعش يبقى داعية وبيسرق، ينفعش يبقى داعية وعنده شركيات، ما ينفعش يبقى داعية ويفتري أشياء يعني على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد عشان يكونوا دعاء، فبيأخذ عليهم عهد جديد. النبي صلى الله عليه وسلم فوق التزامهم بالإسلام أن يأخذ عليهم عهد بإيه؟ بهذا الالتزام، حتى تثمر هذه الدعوة، عشان الدعوة دي تثمر ويبقى لها أثر. لأنه الدعوة ليست بلسان المقال فحسب، مش باللسان ان انت تتكلم بلسانك فقط، الدعوة تكون بلسان المقال، وتكون بلسان الحال، وتكون بلسان الحال. يعني انت ممكن تكون داعية من غير ما تتكلم، يعني اما تكون راجل يعني لسانك حلو، يعني تمر على الناس تلقي السلام، تقول كلمة طيبة، تعين المكروب، تقضي حاجات الناس، تصدق مع الناس، تؤدي الامانات الى اهلها، تبايع الناس بالمبايعة صحيحة ليس فيها غبن ولا غش ولا خداع ولا شيء من هذا، فالناس حين ينظرون يقولوا هذا الرجل مسلم، يعني يحمل على هذا دينه، هيحترم هذا الرجل، يحترم دعوته، يحترم دينه، يحترم ما هو عليه، حتى وإنهم كانوا في داخلهم إيه؟ في داخلهم هم مش عايزين يبقوا زيه، حتى لو كانوا كذلك، حتى لو هم عارضوه بس يحترموه، حتى لو هم عارضوه لكن يحترموه. وهذا كان موجود يعني في بدايات الدعوة، وكان الناس معظمهم لا يعرفون شيء عن الكثير من أمور الإسلام، وكان كل ما الإخوة يتكلموا في أمر من أمور الإسلام يبدو على الناس جديدا، يبدو على الناس جديدا، حتى أن بعض الناس الكبار اللي هو قاعد 60 سنة مثلا يصلي بطريقة معينة أو بيصوم بطريقة معينة أو بيفعل كذا بطريقة معينة، يقول لك دول جم بدين جديد، احنا ما شفناش كده، ده احنا الأباء والأجداد وطلعنا ونزلنا وشفنا وصلينا في مساجد كتيرة كبيرة وصغيرة، واحنا بنصلي هذه الصلاة ونحن نصلي هذه الصلاة. الأمر ده كان بالنسبة للناس كالأمر الجديد، كان بالنسبة للناس كالأمر الايه؟ كالأمر الجديد، وذلك كانوا بيرفضوا هذه الدعوة، لكن كانوا يحترمون الناس اللي هم قائمين، رغم ما وجود نوع من الحكة بين الناس وبينهم، لكن كان ليه؟ لأنه صاحب مبدأ، لأنه صاحب من ممتسك بمبدأه ويؤدي دوره ويحترم نفسه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه من الصفات الطيبة ما تجعل الناس تميل إليه. مرت سنوات في بداية الدعوة، سنوات انعجاف، إنه في البداية حدث أشياء يعني حكات بين الناس وبين الإخوة في الأول، لكن بعد ذلك صار إيه؟ صار الأمر بين الدعاة وبين الإخوة وبين الملتزمين وبين عوام الناس أمر لم يكن في على الخاطر ولا على البال، لم يكن على الخاطر ولا على البال. انتشرت الدعوة وانتشر الحق، والناس التزموا بالأشياء اللي هم كانوا بينكروها، وعلموا أن هذا الحق، ورجعوا في الكتب وقرأوا وعرفوا أن عبادات كثيرة جدا كانت بتؤدى بطريقة غير صحيحة، وبدأ الناس تلتزم بهذا. ومثال على ذلك مثلا الصلاة في الخلاء في العيد، كان الناس في البداية معارضين جدا، كيف الناس صلي برا وتسيب المساجد النظيفة والمفروشة والكذا، وبعد كده الناس بدأت كلها تصلي في العيد، حتى الأوقاف بدأت تعمل مصليات خارج المساجد وتعمل مصليات كبيرة خارج المساجد، وبدأ الناس تصلي خارج المسجد. البركة في الطاعة ايه؟ البركة في الطاعة ان كان عدد الناس اللي بيصلي في المساجد يوم العيد كان عدد قليل، حدش بيطلع، الناس بتصحى عشان تروح النزهة وتروح للسينما، فيسحب راحتهم الصبح وسهرانين طول الليل، سهرانين على الاغاني والموسيقى وكذا، وبعدين هيصحوا متأخرين يروحوا على ايه؟ يروحوا النزهة ويروحوا السينما ويروحوا كذا وكذا، ويقضوا يومهم في الفساد وفي اختلاط النساء بالرجال وكذا، واللي يروحوا المقابر واللي ويقضوا العيد على كده، ما يعرفون شيء عن صلاة العيد، إلا قلة تذهب إلى المسجد، إلا قلة تذهب إلى المسجد. النهاردة الصلاة هي العيد، الصلاة هي العيد، الفرحة كلها في الصلاة. لما تمر أنت في الشوارع كلها، أنا أقول لك ما فيش بيت مسلم ما بيخرجش لصلاة العيد دلوقت، والمصليات موجودة في جميع الشوارع، ما تمر على شارع إلا تلاقي فيه مصلى. لو أنت ماشي بعربية ما تعرفش تمشي، تخش من الشارع ده تلاقي فيه مصلى، تطلع من الشارع ده تلاقي فيه مصلى، تيجي كده تلاقي مصلى. المصليات أعداد كبيرة جدا، الناس خرجت. لما الناس خرجت لخارج المسجد، لأن دي بركة الطاعة، لما الناس خرجت إلى الأماكن المفتوحة وغيرها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت كل البيوت، وخرج الصغار والكبار والنساء والرجال، وصارت صلاة العيد الآن هي العيد، هي البهجة. يعني الناس بتستعد وتغتسل بدري وتصحى تصلي الفجر وتفضل تكبر، كناش نسمع التكبير إلا في المسجد، يعني كان المسجد على قد الناس اللي في المسجد ويكبروا تكبيرتين وبعدين يصلوا، الناس كل واحد يروح لحالهم، وعدد قليل جدا اللي كان بيصلي العيد. النهاردة ما فيش بيت مسلم ما بيخرجش للعيد، فيش بيت مسلم ما بيخرجش للعيد. وانت شوف الفرحة قد ايه، لو انت قعدت كده ترصد الفرحة، بس قعدت جبت كرسي على الرصيف في شارع وقعدت ترصد الفرحة بتاعت الاب وهو ماسك عياله ومع زوجته وبيمد بسرعة كده عشان يوصل المصلى وياخد مكان، وشوف فرحته هو راجع كمان من الصلاة. شوف فرحته هو رايح وشوف فرحته هو راجع، تعرف ان بركة الطاعة بركة السنة هي اللي احيت في نفوس الناس العبادة نفسها، بقالها اثر، بقالها اثر في نفوس الناس، ما بقتش صلاة عادية، ده بقى العيد هو الصلاة، العيد هو الصلاة. وفي ناس بعد ما تصلي العيد خلاص تعتبر ان هي عيدت، بيرجع يسلم على والدته وعلى اهله وعلى جيرانه وياكل كحك ياكل بسكوت ياكل شيء من هذا، يبقى عيد ما بقاش الامر. فده بركة طاعة الله سبحانه وتعالى، بركة تطبيق السنة، بركة الاصرار على الحق، ان انت ما تهودش. انا لو ببيع طماطم تيجي تقول لي اقول لك بعشرة ساخ تقول لي خليها بتسعة ممكن اهودك، لكن لما تيجي تقول لي انا اقول لك صلي بالطريقة الفلانية تقول لي لا انا بصلي كذا ما هودكش. لازم اصر على دعوتي وافضل مصر عليها لغاية ما تستجيب انت، لان عارف ان ده الحق. فالحق ما ينفعش يتنازل، الحق ما ينفعش يتنازل. ما تقولش ننزل للناس، قول نطلع الناس لفوق، قول نطلع الناس لفوق. ما ينفعش حاجة اسمها ان احنا ننزل للناس. ننزل للناس يعني ايه؟ يعني احنا مين يرضى ان هو يكون على مستوى عالي وبعدين ينزل لتحت؟ مين يرضى؟ لكن اللي بيطلع لفوق ده بيستفيد، اللي بيطلع لفوق بيستفيد، بيرتقي، بيرتقي الى اعلى. ولذلك كلمة ان احنا ننزل للناس دي كلمة ما ينبغي ان تقال، لابد ان يصعد الناس الى مستوى اسلامها، لابد. مش احنا بنقول ان احنا فوق الناس، لا، لكن لابد ان يرتقي الناس الى مستوى الاسلام، ان الاسلام ده ليه مستوى معين، كل الناس لازم تبقى في هذا المستوى، تبقى في هذا المستوى. لكن ان يبقى ناس تحت وعايز تقول له انزل له، ان احنا نعمل مثلا يعملوا رحلات مختلطة عشان الناس بقى تلتزم بالاسلام، ونساء على رجال وطبل ومزيكا ومسرح اسلامي وبتاع وحفلات اسلامية واناشيد اسلامية، وبعدين نلاقي نفسنا عشان الناس تتجمع عشان الناس تبقى كذا، والافراح الاسلامية وفيها موسيقى ومزيكا وضرب وهبد، وكأنه ايه ما تعرف ده من ده، ما تعرف ده بيغني ولا بينشد ولا ولا دي طبلة ولا مزيكا ولا ما تعرفش دي من دي، علشان يجمع الناس. هذا الكلام لا يأتي بخير. متى تنازل الحق للباطل كان باطلا، اول ما يتنازل للباطل يبقى كله باطل، يبقى كله باطل. ما ينفعش الحق الا انه يبقى ابلج صافي ابيض، ما ينفعش ياخد لون تاني، ما ينفعش ياخد لون تاني. عشان كده لما يفضل الحق ابيض حتى لما الناس ما توصلش المستوى تبقى عارفة انها ايه دون المستوى. يعني حتى لو انا ممكن اكون مش مؤهل في وقت من الاوقات، او عندي مثلا شهواتي تغلب علي او الشبهات عندي، لكن افضل عارف ان انا دون المستوى، ابقى عارف دون المستوى، وان في يوم من الايام ممكن اطلع للمستوى ده لما توب واترك الشهوات وتغلبني الطاعات ويجي موقف اصدق فيه مع الله، ممكن اطلع للمستوى دي. ان انا مش عارف المستوى هفضل حاسس ان انا كده مسلم في اعلى درجة وانا في هذا المستوى المنحط. فعشان كده الداعية ينبغي ان يكون مصر وما يتنزلش في دعوته عما يدعو اليه. اقول قولي هذا واستغفر الله.